بسم الله وكفى، وصلى الله وسلم على الرسول المصطفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أبناء الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. عند الإمام مسند يقول نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، أو كما قال: أُعطيت أمتي 5 خصال. شوف البشرى، لم تعطها أمم من قبلها. الأول: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الريح الكريهة التي تنبعث من المعدة حينما تكون خاوية ويتقزز منها ابن آدم، هذه أطيب عند الله من ريح المسك. الثاني: تستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. الملائكة تدعو لنا: اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم، حتى يفطروا. وانت على ماذا؟ على قرآن، على حديث، على صدقة، على زيارة الأهل، على زيارة الجيران، على زيارة الأقارب، على عيادة المرضى، على قيام الليل، على عمل صالح، والملائكة تستغفر لك. الثالث: تصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلص إلى ما كان يخلص إليه في غيره من غير رمضان. الآن مقبلين الناس على الخير. الرابع: يزين الله جنته كل يوم ويقول الله جل في علاه: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. إذن الدنيا فيها أذى، فيها تعب، فيها نكد، فيها قلق، فيها ألم، فيها ظلم، فيها جور، لكن المسلم يصبر، يصبر، لأن مصيره إلى جنة متى ما كان عمله لله عز وجل وابتغى الأجر من الله وصبر، لأن الله عز وجل يقول: إن الله يحب الصابرين. وأنت في معية الله كذلك: إن الله مع الصابرين. والملائكة تبشركم يوم القيامة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الملائكة للصابرين. إذن الشهر هذا شهر الصبر، شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر الإخلاص. الخامس: يغفر لهم متى؟ في آخر ليلة. الصحابة استغربوا، قال: يا رسول الله، أهي ليلة القدر يغفر لهم في آخر ليلة؟ أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: لا، إن العامل يحب أن يستوفي أجره عندما يقضى عمله. شوف رحمة الله عز وجل، أنت تصوم وتعمل من الصالحات، الله جل في علاه يكافئك. شوف رحمة رب العالمين ويعطيك أجر عمله. ما الذي نستنبط؟ نستنبط من هذا الحديث أهمية الصبر وأهمية الإخلاص. أنا وقفت عند حديث خفت منه يا أخوان، خفت منه. تعرفون النار تسعر بمن؟ بثلاثة: منهم المجاهد، قتل في سبيل الله، أزهقت روحه في سبيل الله، سال دمه في سبيل الله، رمل أولاده ويتم أطفاله وجاهد في سبيل الله، تسعر به جهنم يوم القيامة. ليش؟ لأن أنا وياك ما ندري. من اللي يدري؟ اللي خلقك أنت يا ابن آدم. يقول الله عز وجل: لماذا قتلت يا عبدي؟ فيقول: فيك يا ربي. فيقول الله عز وجل: كذبت يقال عنك شجاع، فقد قيل خذوه يا ملائكتي فالقوه بالنار. شو تريه كيف أنت تصدق من أجل أن يقول ما شاء الله كريم، أنت تصلي من أجل يقول ما أجمل صلاتي، أنت تصوم من أجل ما يقول يا الله إيش الصيام هذا، أن تصلي مع الناس حتى يقول الناس ما أجمل صلاة ذلك العبد، أنت تنفق من أجل يقول ما أعظم نفقة هذا الرجل. لا لا لا لا، الله غني عن الشركاء، غني عن هذا العمل، لأن الكمال لله وحده. فالله عز وجل يريد منا أن نرحم إخواننا وأن نعمل له. كيف أنت تصدق وتأخذ لك دراهم ثم تأتي عند رجل مسكين وتناظر لحولك ناس، ليه تمن أنت إلا أعطاك المال الله؟ لا، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا هو الإخلاص. الإخلاص أمر عظيم يا إخوان، وننتبه، ودائما ندعو الله عز وجل إن الله يرزقنا الإخلاص، وخاصة في سجودنا ندعو الله عز وجل. يا إخوان، من السلف الصالح ما كان يعلمون أنهم الذين كانوا يصدقون على الفقراء إلا متى؟ حينما ماتوا. كيف؟ من أثر الدقيق على ظهورهم. شوف حملهم، يدون إلى الليل، يطرقون الباب أو يضعون عند الباب ويدرون، ما أحد يعلم عنهم. من اللي يعلم عنهم؟ الله عز وجل. متى فقدوا الفقراء؟ حينما ماتوا هؤلاء وأثر الدقيق على ظهورهم. لا يريدون عمل إلا ابتغاء ما عند رب الأرض والسماء. أما من أجل فلان أن يقول عن كذا، لا لا لا، الله غني عن هذا كله. لذلك يوم القيامة يأتي الإنسان بجبال من الحسنات ثم تصبح هباء منثورا. لماذا؟ لأنه لم يخلص في عمله لله. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأمر عظيم جدا. لذلك دائما ندعو الله أن يرزقنا الإخلاص. العمل البسيط تكثره النية. الله عز وجل يقول في سورة تبارك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر أحسن عملا. ما كان خالصا لوجه الله موافقا لسنة نبي الله. وبعدين نبشر أنفسنا في هذا الشهر المبارك أن القرآن كلام الله عز وجل انزل في هذا الشهر. كم ختمنا جزء من كتاب الله؟ تعلمون الحسنة في رمضان كم تعادل الحسنة؟ بكم؟ ها؟ بعشر؟ لا، أكثر، بعشر ضعف أكثر، 700 ضعف أكثر. سم بغير حساب. شفت الرحمة الله كيف؟ الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700. الله عز وجل بعزته وكبرياء يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. الصوم هذا بيد الله، كم حسنة تأخذ؟ تعلم يوم القيامة أمك أحب الناس إليك، أحب الناس إليك أمك وأبوك. تأتي أمك وش تقول؟ تدري وش تقول؟ تقول: يا ولادي، يا ولادي، حسنة واحدة بس، حسنة، ما تبي قصر ولا تاج ولا زمرد ولا زخرف ولا ولا ولا ولا ولا، تبي حسنة واحدة. وش تقول أنت؟ روحي إليك عني يا أمه، ابعدي زوجتك، ابعد أبوك، أخوك، قريبك، حبيبك، ابعدوا ابعدوا، أنا أولى بهذه الحسنة منكم. يقول الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لي يا رب لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أهوال يوم القيامة يا أخوان والله العظيم أقسم لكم بالله ما نقدر نضع يدينا على بخار الماء، بخار الماء والله ما نقدر نحط يدينا على بخار الماء، كيف نار جهنم؟ اصبروا في الدنيا ذي حقيرة، اصبروا. يأتي من يظلمك، من يتكلم فيك، من يطعن فيك، من يؤذيك، اصبر اصبر، لأن الله ابتلاك، وإذا ابتلاك الله يحبك، وإذا أحبك الله عز وجل. كنت أنت يا أخي الفاضل سمعه الذي يسمع به حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يزل. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. اصبروا اصبروا في الدنيا ذي، أفضل أفضل الخلق، أفضل الرسل، وأفضل الملائكة محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الناس أجمعين، أوذي أشد الأذى، ومع ذلك يقول اللهم ارحم قوم فإنهم لا يعلمون، صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم جميع المسلمين لطاعته، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه الكريم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمرنا وأمر جميع المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين صغيرهم وكبيرهم، ويوحد كلمة المسلمين، ويجمع شملهم، ويؤلف بين قلوبهم، وأن يفكنا من شر من به شر بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يقينا وإياكم وجميع المسلمين من أهل الفتن ما ظهر منه وما بطن، وأن يوحد كلمتنا ويجمع شملنا، ووفقنا إلى ما يحب ربنا ويرضاه، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير.